طيب. اللهم لا تسلنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا في العلم عالمين عاملين يا رب العالمين وصلنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال كافأ الله تعالى خاتمة للفن الثالث في السرقات الشعرية وما يتصل بها مثل الاكتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح وغير ذلك. ايش قال بس؟ هي خاتمة للكتاب او خاتمة لله؟ في حين ما هي ما هي تتعلق بالبديع، ما هي في الطريقة الشعرية. وغير ذلك مثل القول في الابتداء والتخلص والانتهاء. وإنما قلنا قيد سافر لما التضمين والاقتباس والعكس والحل كلها هي راجعة لله الفن كله. وإنها القول في الابتداء والتخلص والانتهاء ما هو راجع كلها راجعة للكل. ما هو عام سواء ولا تشبيه ولا استعارة ولا ما كان، وعام للكل. وإنما قلنا إن الخاتمة من الفن الثالث دون أن نجعلها خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة كما توهمه غيرنا، لأن المصنف قال في الإيضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث، وبقيت أشياء يذكرها أو نذكرها. يذكرها بعض المصنفين. لا شيء منه إذا هو شيء وبقية أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصنفين، وهو قسمان: أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة في ذكره لكونه داخلا فيما سبق من الأبواب، والثاني ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدته مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها. ما سبب يعني البديع؟ ها؟ ما سبب يعني البديع أو كله؟ لا من غيره. لا من غيره على الله. عدم دخول في الكل. هذاك الأول اللي كوني داخلا فيه ما سبب من الأبواب كلها. والثاني ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق كأنه مستقل منه. هذه بارزة منها، دخوله بما هو متعلق بما سبقه ما له تعلق بما سبقه ولا هو داخل فيه، هذا مستقل في شيء يعني ما هو من أي الفنون ما قد تعرض له، ما قد تعرض له فيما سبق تجد جهد داخل في بعضها. إذا هذا يفرد له باب مستقل ويكون خاتمة للكل، ما يجي هو خاتمة للبعض دون البعض. وما يتصل بها أو قال اكتفاء القائلين راجع المثل اكتفاء القائلين على ربط التبنية إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك فلا يعد هذا الاتفاق سرقة، ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى لتقرره في العقول، لتقرره أي تقرر هذا الغرض العام في العقول والعادات. فإذا تنجه عام عند الناس كلهم ومركز في كل أذهان الناس، من دخل فيه ما يقال له أنه سرقه ولا أنه اقتبسه ولا غيره. فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفحم والمفحم. وإن كان اتفاق القائلين في وجه الدلالة أي طريق الدلالة على الغرض كالتشبيه والمجاز والكناية وكذا وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هي له، أي لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبتت تلك الصفة له، كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفاة أي السائلين جمع عاف، وكوصف البخيل بالعبوس عند العبوس عند ذلك مع سعة ذات اليد أي المال. وأما العبوس عند ذلك مع قلة ذات اليد فمن أوصاف الأسخياء بغثهم. شاهد هذا زين أعظم ما بيساعده إنه في بيت الفاضل ما في أحد يضجر. وقلنا يضجر ليش ما بحد عنده كيف كما جانا. فإن اشتراك الناس في معرفتها أي في معرفة وجه الدلالة استقراره فيها أي في العقول والعادات كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول لو هي فالصفة يعني في الدلالة اتفقوا فيها هي كذلك من الأول، لكنها أشياء مبتذلة ومعروفة بين الناس كلها. جاء واحد يشبه الشجاع بالأسد ولا الجواد بالبحر هذا أمور كلهم بيستخدم هاي لا أي فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة كالاتفاق في الغرض العام لأنه لا يعد سرقة ولا أخذ. وإلا أي وإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن يدعى فيه أي في هذا النوع من وجه الدلالة السبق والزيادة إذا ما هم من الأمور به مشتد له معروفة بين الناس لأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر وأن الثاني زائد على الأول أو أنقص عنه. وذي هذه في وظيفته هذه بحكم البلغاء بأن صاحب الصيح عالي وذي وسط وذي وذي ها؟ إلا أنه وذي بايلزم فيه. قال وإلا أي وإلا جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة وذي فيها تفاضل ما أخذ منه وذي بايه سرقة. أما مثل الأول الناس فيه سواء وهو أي ما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة على الغرض ضربان أحدهما خاص في نفسه غريب لا ينال إلا بفكر والآخر عامي تصرف فيه أو تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مر هو أصله مبتذل لكن جاله بمحسنات وجاله حتى أخرجه من المبتذل كما في باب التشبيه والاستعارة من تقسيمها إلى الغريب الخاص والمبتذل العامي الباقي على الابتذال زي ما يشتي من المبتذل ذيق الخرج والمتصرف فيه بما يخرجه إلى الغرابة فالأخذ والسرقة أي ما يسمى بها بهذين الاسمين نوعان ظاهر وغير ظاهر ولا يكون لذيذين. أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما حال كونه مع اللفظ كله أو بعضه أو حوك ها؟ الآن لا ركب هذه أصل التشبيه من حيث وهو المبتذل التشبيه مبتذل لكن بعض الأحيان يجي لها تركيب يصير المعنى ذا يقول هو غريب وهو جاء شل المعنى نفسه ما لا ركبت في ألفاظ غيرها هذه قد أخرجه من المبتذل يحتاج إليه فما قد به معنى هناك تبسر واحد يسوق عليه من شيء عادي لا وين يا ما شجاع هكذا هي المبتدا. نعم المبتدا. قلنا إذا مثلاً جاب أمر الشجاعة هي مبتدا له، لكن جابها بصورة تصوير حسن نفس الشجاعة في حالتها، ما في فعل ولا في أي شيء. إذا الشجاعة من حيث هي ما هي هي. حين مثلاً أصور الشجاعة مثلاً أشبه الرجل الشجاع بالأسد، لا أمر مبتدا. لكن حين أشبه بالأسد في خاصيات ولا في أمور غريبة هذا هو الذي أخرجه من المبتدا إلى الغريب. فإذا يجي ذاك يشل المعنى ذي ذي شله ذي قد ركبته هذا في ألفاظ أخرى يو أكثر ما بيتعب واحد ليش المعاني. أما أني أخذها كله كله بعضه مثلا ذا الحين باترى واحد ينشئ خطبه ولا اي واستغربت انت من منين سوى هذا المعاني وكيف جابها. اذا قد المعنى معك فيها استطعت انت انك ايش تنسق مثلها بسرعه المعنى قد جاهل هو اعظم من الايه من الالفاظ ما في حين واحد الا غلط المعاني يعني. ها؟ لا لا اذا كنت انت المعنى بسرعه بتجيب الله يسر واحد بسرعه ما بيتعب واحد ما بلا اذا هو اشتي الفاظ يجي بلغه يجي مدري كيف ما في تي الامر العادي الله ما بلا بيهب لك كلمه ولا شيء وانت تستخرج معاني من عندك وتسوي لكن لو قرر انت واحد عبر في الموضوع وانت اكتب كم ما بدك لا قدريها انت وش السياد ولو ما جينت بالفاظ أو حال كونه وحده من غير أخذ شيء من اللفظ فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه أي لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات فهو مذموم لأنه سرقة محضة ويسمى نسخا وانتحالا لكن المفروض أنهم بيجعلوه اقتباس عجيب البيت نفسه لا عجيبة نفس لفظة في مثلا جيت بيت ولا بيتين في نفس القصيدة مع سياق معنى المعنى حق القصيدة نفسه ليه بيسموه اقتباس لأني ما بنا أنتحل ذا ليه ما بنا أنتحل منه مني إن أجيبه بنفس اللفظ وال يجيب اللفظ كله ما بلا إذا قبل أجيب ولا شيء ولا غيرته ولا دنا معي قصيدة معي قصيدة النظم نظمها ونظم قصيدة ذاك الشخص مستوية ما بلا شليت منها بيتين هو لفظة جيت بيتين أخذتها منه الله هذا بيسموه ولذا بيسموه اقتباس ما حين يجي له بلفظة وكل شيء ما بشيء هو معروف مثلا بيجوا يكتبوا من قصائد امرئ القيس ومن وايات قرانيه يدخلوها هذا بيسموه كتبه ما بيجي ايش ما عشان لا مشهور هو يوم مشهور معروف ما اكيد باب بالافضاء مش معباي اما اذا مثلا انت جيت بالفاظ كلها ما سابر اني اقول انها مني معروف انا ما بعرف ايش ها ما بيحتاج اشاره ما وقع اشاره اشاره ما سفر هذا هو ما بلا بيقدو معروف هناك ويجي بس نفس الله لا يقال ما بيسمى السرقه قال كما ما بلا إذا قف فيها ما يظهر إنها نعم أول إيه ونظرنا له يعني شيء يعني لا لا لو ما أظهر ما بشيله دو معروف إنه لا كشف أما إذا هو أظهر إنه له أبي هو باي ولا سابر يظهر لا شيء ما يحتاج يغير فيه ولا يهفيه كذا ولا يغير القافية ولا يسويه قال كما حكى عبد الله بن الزبير أنه فعل ها؟ عن ها؟ كما حكي عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس. الزبير عبد الله بن الزبير على وفي ذهب النسخة الثانية قال انه جاء طلع عبد الله بن الزبير مثل هذي قال حين ما رضيها فلسك الشاعر قال طلع عبد الله بن الزبير قال انه فعل ذلك بقول معن بن اوس اذا انت لم تنصف اخاك اي لم تعطه النصفه ولم توفه حقوقه وجدته على طرف الهجران اي هاجرا لك مبتذلا بك وباخوتك ان كان يعقل ويركب حد السيف اي يتحمل شدائدا تؤثر فيه تاثير السيوف وتقطعه تقطيعا من ان تظلمه اي بدلا من ان تظلمه اذا لم يكن عن شفره السيف مذحلي اي عن ركوب حد السيف وتحمل المشاك مذحل اي مبعد فقد حكي ان عبد الله بن الزبير دخل على معاويه فانشده هذين البيتين فقال له معاويه لقد شعرت بعدي يا ابا بكر ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن اوس المزني فانشد قصيدته التي اولها لعمرك ما ادري واني لاوجل على اينا تعدو المنيه اول حتى اتمها وفيها هذان البيتان فاقبل معاويه على عبد الله بن الزبير وقال الم تخبرني انهما لك فقال اللفظ له والمعنى لي وبعد فهو اخي من الرضاعه وانا احق بشعره وفي معناه اي في معنى ما لم يغير فيه النظم ان يبدل بالكلمات كلها او بعضها ما يرادفها يعني انه ايضا مذموم وسرقه محضه كما يقال في قول الحطيئه دع المكارم لا ترحل لبغيتها وبعد فانك انت الطاعم الكافي ذم المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس هذري دعي هذري المآثر لا غير الألفاظ إما المعنى هو نفسه ولا بعضها ها؟ ما بشي ما القلعة هو نفس شعر هذا لا نرجع لشعر ابو عبد الرحمن نزيفي كان بها بقصيده ويقلبها فيها الالفاظ الالفاظ غير ما بلا نفس الوزن نفس ذاك الوزن نفسه الغر المآثر لا تذهب لمطلبها اما الشعر شعره لا من يعني كافيته كامله وكله وكما قال امرئ القيس ها ابلغ كاد من البلاغ وكما قال امرئ القيس وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك اسد وتجملي الاول الأول المتروك ولا الثاني؟ لا، الأول هو متروك، دع المخارم لا ترحل لبغيته، هذا مشهور قول فريق أوكي. والثاني هو ذم دين، ذر المآثرة لا تذهب. لا ما بلا قال كأن تغير وتقول كذا وما بلا تبطل. ها؟ السرقة؟ لا فضيحة. وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجملي. فأورده طرفه في داليته، طرفه ابن العبد، إلى أنه أقام تجلدا مقام تجمل حسن وتجلدي. لا غير اللفظة في هذا. وبدون عندك والمشكور ومن الشعراء العصري. لكن بقى يقولوا ما منهم يتوافقوا منهم. قال هذا، قال إن الظاهر، قالوا في تسميته سريقة نظر، فإن الظاهر أن هذا من تطابق الخواطر والتوارد، إلا أن ابن التشكيس حتى هو في السريقة. هم عسرين جور، يعني ما هو متعب له أن يشل على ذاك الشيء. هذا المشكلة، يعني هي هو ما هو الشعر عنده مثل العثر من النثر قليل. ها؟ وإن كان نقد اللفظ كله مع تغيير لنظمه أي نظم اللفظ أو أخذ بعض اللفظ. ها؟ وعشر.